الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين، يقول في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا الباب في غاية المناسبة مع الباب المتقدم، فالباب المتقدم باب الشفاعة، وبين فيه المصنف رحمه الله أن الشفاعة لله، كما قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة والهداية من أمر الله عز وجل، ليست لأحد غيره، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. وقال سبحانه وتعالى: وإليه يرجع الأمر كله. فكما أن أحدا لا يشفع إلا بإذنه، فكذلك لا أحد يهتدي إلا بإذنه. فالهداية منة منه سبحانه وتعالى على خلقه، كما قال الله عز وجل في خبر أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية كما قال الزجاج أجمع أهل التفسير على أنها نزلت في أبي طالب، وقال القرطبي رحمه الله في أحكام القرآن: أجمع جل أهل التفسير على أنها نزلت فيه. وذكر نحو هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. وقوله: إنك لا تهدي، الهداية هنا المقصود بها هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان: هداية توفيق وهداية إرشاد. لأن الهداية جاءت في كتاب الله عز وجل بالنسبة لرسوله صلى الله عليه وسلم منفية كما في هذه الآية، وجاءت مثبتة في مثل قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والفرق بينهما أن قوله عز وجل إنك لا تهدي أي هداية توفيق، وأما قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالمقصود بها إنك لتهدي هداية إرشاد ودلالة، كما في قوله عز وجل: ولكل قوم هاد. فهداية الدلالة والإرشاد تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت لمن قبله من الأنبياء، وهي لمن ورث عنه صلى الله عليه وسلم من العلماء. وأما هداية التوفيق فهي لله عز وجل، هو الذي يهدي من يشاء، كما قال الله عز وجل: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. أفأنت تهدي العمي يعني هداية توفيق. وكذلك قول الله عز وجل: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. والجواب لا، والمقصود أنه لا يهدي العمي أي هداية توفيق. وأما هداية الإرشاد فهي له ولغيره من الأنبياء ولأتباعه من الصحابة ومن بعدهم من أئمة هذا الدين. وقوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، اختلف في متعلق الفعل في قوله أحببت، هل هو أبو طالب أي أنه أحبه، أو أن متعلق الفعل هو الهداية، أي أحببت هدايته، أي أحببت هدايته. إنك لا تهدي من أحببت، يعني أحببته حبا طبيعيا لقرابته ولنصرته. أو إنك لا تهدي من أحببت، المفعول محذوف تقديره أحببت هدايته، والمعنيان محتملان، وقد يكون الأمران معا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أبا طالب لقرابته ولنصرته له، فإنه كفل النبي صلى الله عليه وسلم منذ كان عمره 8 سنين إلى ما بعد البعثة ب8 سنوات، فبقي في رعاية عمه أبي طالب ابن وهو أبو طالب ابن هشام ابن عبد مناف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنفه وحمايته أكثر من 40 سنة. فحبه حبا طبيعيا ليس بمستغرب، والمحذور بالنسبة لحب الكفار هو حب المحاربين وحبهم لأجل دينهم، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله. وينبغي أن يفرق طالب العلم بين المحبة والنصرة وبين العدل والقسط معهم، فإن الله نهى عن موادتهم وعن محبتهم كما في الآية المتقدمة، لكنه رخص في غير المحارب أن يقسط إليهم وأن يبروا ويحسن إليهم، كما قال الله عز وجل: عسى الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فالبر والقسط يكون بالجوارح، وأما المحبة التي نهى الله عز وجل عنها فتكون بالقلب، والمحبة المنهي عنها هي محبتهم لأجل كفرهم أو محبة نصرة دينهم على دين الإسلام. فمن أحبهم لأجل دينهم أو أحب نصرتهم على دين الإسلام فهذا الحب مخرج من الملة والعياذ بالله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وأن يقطع حجج المشركين الذين يتعلقون بالأولياء وبالصالحين. فإذا كان سيد الأولياء وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه لا يملك أن يعطي الهداية لأحب لرجل من أحب الناس إليه وهو أبو طالب، فغيره من باب أولى. وهذا على عكس ما يقوله ويدعيه أهل الشرك ممن يزعمون أنه هو أو غيره من الأولياء عليه الصلاة والسلام لهم ما يشاءون، كما يقول بعض أهل البدع في تفسير قوله عز وجل: لهم ما يشاءون عند ربهم. وكذلك يبين هذا أيضا ضلال من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا عظيما لا يليق إلا بالله عز وجل، في قوله: يا أكرم الخلق، من لي من ألوذ به سواك، عند حدوث الحادث العميم. فإذا كان الله عز وجل أخبر أنه لا يملك شيئا فكيف يقول هذا أنه ليس له من يلوذ به عند الحوادث المدلهمة وعند قيام الساعة إلا هو عليه الصلاة والسلام. وذكر تحت هذه الترجمة حديثا واحدا عن سعيد رضي الله تعالى عنه ورحمه. نعم. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ذكر هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو متفق عليه، فقوله في الصحيح أي في الصحيحين، رواه البخاري في كتاب التفسير في تفسير آية إنك لا تهدي من أحببت آية القصص، ورواه مسلم في بداية الصحيح في كتاب الإيمان. وقوله عن سعيد هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي، وهو من أئمة التابعين، بل هو سيدهم وفقيهم، وروى عن أبي بكر مرسلا، وروى عن غيره من الصحابة، واختلف في سماعه من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنه سمع عن جماعة كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من فقهاء أهل المدينة السبعة الذين جمعوا في قولهم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. فسعيد المقصود به سعيد بن المسيب أو المسيب رحمه الله برحمته الواسعة. اختلف في سماعه من عمر ما تقدم، لأنه ولد بعد سنتين من خلافة عمر فتوفي عمر رضي الله عنه في العاشرة، فيكون عمره حين توفي عمر 8 سنين، ولذا اختلفوا هل تمكن من سماعه من عمر رضي الله عنه، فأثبته مثل الإمام أحمد ونفاه مثل مالك رحمة الله تعالى على الجميع. وأيما كان فقد كان سعيد رحمه الله ورضي عنه من أفقه أهل المدينة وأعلمهم بفقه عمر وبقضاء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل روي عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يبعث إليه يسأله عن بعض أحوال أبيه رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وتوفي بعد 80 من الهجرة. يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه المسيب أو المسيب ابن حزن صحابي، وجده أيضا حزن صحابي، وهو قرشي من بني مخزوم. وأبوه المسيب بن حزن شهد هذه القصة التي رواها، واختلف هل شهدها وهو مسلم أو أنه شهدها وهو كافر، فتحمل حال الكفر ثم روى هذا الحديث حال الإسلام، والتحمل حال الكفر جائز كما مر معنا في أحاديث الصحيح في قصة أبي سفيان حينما تحمل في قصته مع هرقل، ولهذا شواهد من تحمل الكافر والأداء حال الإسلام، وكذلك تحمل الصغير والأداء حال الكبر كما في تحمل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه روي عنه في الصحيحين أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وسمعه وهو ابن 8 سنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتحمل الصغير وتحمل الكافر والفاسق والأداء حال العدالة جائز. وقيل أن المسيب رضي الله عنه حضر هذه القصة بعد أن أسلم، والصحيح الأول أنه حضرها مع هؤلاء حال كفره، فإن من ذكر معه في الحديث كلهم من بطنه، يعني من بني مخزوم. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علامات الوفاة، لأنه لو حضره الموت لما قبل منه الإسلام، كما قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقيل بل إن الموت قد حضره فعلا، وإنما رجي له النفع بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، فيكون قبول لا إله إلا الله منه في هذه الحال خاصا به، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له شفاعة خاصة في تخفيف العذاب عنه يوم القيامة إلى نعلين من نار يغلي منهما دماغه. ومما يقوي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجا النفع في قوله لعلي أن أحاج لك بها عند الله، ولم يقطع بالنفع قال لما حضرت أبا طالب وتقدم اسمه، وكونه ممن كان يحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه لمدة طويلة زادت عن أربعين سنة، ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، ولو حكم بإسلامه بمجرد المحبة والتصديق القلبي لما دعاه إلى قول لا إله إلا الله. وفي هذا دليل على الرد على من قال يكفي في الإيمان التصديق والمعرفة، وهو قول غلاة الجهمية وغلاة المرجئة، وهذا قول باطل يدل على بطلانه الكتاب والسنة كما معنا في هذا الحديث، وكما في قوله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فتصديق أبي طالب ثابت، فإنه كان يقول في النبي صلى الله عليه وسلم الأشعار وفي مدحه وتصديقه، كما قال ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يقول لولا مسبة الناس بي لرأيتني سمحا بالدخول في الإسلام وقول لا إله إلا الله. ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، بل عرض عليه الإسلام في آخر لحظة. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على جواز عيادة المشرك وعلى الدخول في بيته، وفيه دليل أيضا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ وعلى الدعوة وعلى تعاهد الأقربين، وأن دعوة الأقربين أولى من دعوة الأبعدين، كما قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، وامتثل عليه الصلاة والسلام وتردد عليه وكرر الدعوة عليه كما هو ظاهر في هذا الحديث. دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمي ابن أمية عبد الله ابن أمية وأبو جهل وهو الحارث ابن هشام. فأما عبد الله ابن أمية وهو ابن المغيرة المخزومي فقد أسلم وحسن إسلامه، وأما أبو جهل فهو الحارث بن هشام المخزومي فقد مات قبحه الله على الكفر، وكان ممن قتل يوم بدر. وعبد الله بن أمية المخزومي ابن المغيرة المخزومي هو أخ لأم سلمة بنت أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاها، هو أخ لها من أبيها. وكان عبد الله بن أمية أشد أو كأبي جهل في عداوته الإسلام، ومن أشد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تفلقا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. هذا القول كان من قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبقي مشركا إلى عام الفتح. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لقيه قبل أن يصل مع أبي سفيان ابن الحارث، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكره رؤيته لما تقدم منه من أذى، فكرر عليه فأعرض عنه، فدخل على أخته أم سلمة لأبيه، سألها أن تشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفعت له، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه وشهد معه الفتح، وشهد معه بعد الفتح حنين، وشهد معه بعد حنين الطائف، ثم قتل هناك، قتل في غزو الطائف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء ذكره في الصحيحين في حديث أم سلمة، وسيأتي معنا إن شاء الله في صحيح البخاري في قول المخنث له: إذا قدمتم الطائف غدا سأنبئك عن امرأة غيلان التي تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا هؤلاء المخنثين من بيوتكم. فمات على الإسلام رضي الله عنه بخلاف أبي جهل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأبي طالب: يا عم، وفيه حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، والعم صنو أبي الرجل. فناداه بهذا اللفظ المحبب إليه: يا عم، قل لا إله إلا الله. فيه دليل على أن الإسلام لا يدخل فيه إلا بقول لا إله إلا الله، فهي مفتاح الجنة وهي مفتاح الدخول في الإسلام. وفيه دليل على أنه لا بد من النطق للدخول في الإسلام، ولا يكفي مجرد التصديق كما تقدم. وقوله قل لا إله إلا الله لم يقل وأن محمد رسول الله، لأنه كان يقر بهذا، أو لأن لا إله إلا الله المقصود بها العلم على الشهادتين، يعني أقر بالشهادتين. ومن أقر بلا إله إلا الله سيلزم من إقراره بذلك الإقرار بشهادة أن محمدا رسول، أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويترتب على هذا خلاف بين أهل العلم: هل الدخول في الإسلام يكون بلا إله إلا الله فقط، أم لا بد من لا إله إلا الله والشهادة بأن محمدا رسول الله؟ فلو قال لا إله إلا الله فإن حكم بدخوله في الإسلام، فإن نكل فإنه يقتل مرتدا. أما إن قيل أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، فإنه لو قال لا إله إلا الله ثم نكل فإنه لا يكون مرتدا، بل هو باق على أصل الكفر. قل لا إله إلا الله كلمة على أنها بدل من لا إله إلا الله بالنصب، أو كلمة في بعض الروايات على أنها خبر لمبتدا محذوف، أي هي كلمة أحاج أيضا بالنصب بالجزم لجواب الأمر: قل، أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال له عبد الله بن أمية وأبو جهل: أترضى أن تموت على غير ملة عبد المطلب؟ فيه دليل على خطورة أصدقاء السوء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بحامل بنافخ الكير. وفيه دليل أيضا على خطورة التعلق بما كان عليه الآباء والأجداد، فالتعلق بما كان عليه الآباء والأجداد إذا كانوا على غير هدى من أسباب الضلال والعياذ بالله، كما كان المشركون يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وكما قال فرعون لموسى قال: فما بال القرون الأولى. فكانت أحوال المتقدمين تمنعهم عن تغيير هذه الأحوال. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على هدايته، فأعاد أيضا القول عليه، فقال: هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. وإنما قال: أنا على ملة عبد المطلب، ولم يقل هو، وإنما ساقها المحدثون بهذا اللفظ لتصرفا منهم كراهية لقوله، حتى لا يكون ظاهر اللفظ أن القائل هو الذي قال هذا القول القبيح. وهذا من محاسن تصرف الرواة كما ذكر الحافظ رحمه الله في شرحه على هذا الحديث. فيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، وأنه لو قال لا إله إلا الله لنفعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين، سيأتي معنا في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفيه أيضا دليل على خطر أصدقاء السوء كما تقدم، وفيه دليل على أنه لو قال لا إله إلا الله أنه يحكم بإسلامه وأنه يعامل بالظاهر فيصلى عليه ويدعى له ويدفن في مقابر المسلمين ولو لم يعمل خيرا قط، لأنه لم يتمكن من العمل، أي من عمل الجوارح ومن الالتزام بفرائض الإسلام. فحينما ختم له بهذه الخاتمة القبيحة والعياذ بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك، وفي رواية في الصحيح والله لا أستغفرن لك بالقسم، وفيه دليل على جواز القسم من غير استحلاف. والاستغفار هو طلب المغفرة. قال الراوي رضي الله عنه فأنزل الله ما كان للمشركين أن يستغفروا للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين. قال القرطبي رحمه الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية قال القرطبي رحمه الله في تفسيره قطعت الموالاة مع الكفار مع حيهم وميتهم. وأشكل على هذه الآية أنها آية مدنية، فإنها في سورة التوبة، وسورة التوبة مدنية. وهذه القصة التي يرويها المسيب ابن حزم رضي الله عنه إنما هي في مكة قبل الهجرة. فقيل أنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للعمرة فأراد أن يزور قبر أمه وأراد أن يستغفر لها، فنهاه الله عز وجل عن ذلك ونزلت هذه الآية، فقال إنه قبر أمي وقد استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فوقف عليه وخلفه أصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاهم وبكى هناك، ثم قال إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقيل لا يمتنع أنها نزلت مرة في مكة ثم نزلت أيضا في سورة التوبة، في ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة بعد الهجرة. وقيل أن قوله رضي الله عنه فنزلت أي في مثل حاله، لا أنها نزلت في حاله هو، نزلت في مثل حال أبي طالب. واستشكل مع هذه الآية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وكان هذا القول بعد قصة أبي طالب، بعد أن نهي عن الاستغفار. وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله لقومه، لم يقل اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون كما جاء في الصحيحين من حديث أظنه ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما قاله يحكي نبي من الأنبياء شد ضربه قومه وأدموه فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ولم يقل ذلك عن نفسه. وقيل أن الآية التي معنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، قيل أنها خاصة بالأموات من المشركين، وأما الأحياء من المشركين فيجوز الدعاء لهم والاستغفار لهم كالوالدين والزوجة إذا كانت كتابية والإخوان، فتكون الآية خاصة بمن مات لأنه قطع بخاتمتهم السيئة والعياذ بالله، ولا أمل في هدايتهم. وأما من كان لا زال حيا فإنه يجوز أن أن يدعى له، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقيل أن وهذا التفريق بين الأحياء والأموات مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقيل أن الآية تنهى فقط عن الصلاة لا عن مجرد الدعاء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، أي أن يدعوا لهم في الصلاة لا مطلق الدعاء، وهذا ضعيف، لأن الصلاة مستلزمة أيضا للدعاء، فهي دعاء ومشتملة عليه. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وجاء بعدها الرد على من استدل، سواء كان المستدل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو كان بعض الصحابة كما روى النسائي وغيره، أن بعضهم استغفر لأبيه المشرك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهي عن ذلك، فقال إن إبراهيم قد استغفر لأبيه، فقال الله عز وجل بعدها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. وهذا هو الشاهد من إرادي هذا الحديث، أن الهداية إنما هي بأمر الله، وهذه الآية بالاتفاق كما تقدم نقل الإجماع عن الزجاج والقرطبي وابن حجر رحمة الله عليهم جميعا أنها نزلت في قصة أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولأجل هذا أورد المصنف رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث، وفيه ما ترجم إليه المصنف من أن الهداية لا تكون إلا بفضل الله عز وجل ومنته، وفيه قطع لحجة المشركين الذين يتعلقون بالأولياء، فإذا انقطع التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. وقد قال عن نفسه كما حكى ربنا سبحانه وتعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قال قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان هذا حاله قد تقدم معنا، وسيأتي أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديث عمر نهي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه في قوله ولا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وسيأتي أيضا في باب حمايته صلى الله عليه وسلم لجنابي التوحيد وحرصه على مجرد الألفاظ الموهمة للشرك، فضلا عن حرصه صلى الله عليه وسلم على توحيد الإلهية والعبادة واللجوء والتوكل والخضوع والذبح والنذر لغير الله سبحانه وتعالى، فإنه لا شك إنما بعث لمحاربة ذلك. وما نصب الصراط وأقيم سوق الجنة والنار كما قال ابن القيم إلا لأجل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. القول الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، وقول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، هذا قول أهل السنة. والخلاف مع الجهمية والمرجئة الذين غلاتهم قالوا يكفي التصديق، ولازم قولهم هذا أن يكون فرعون قد آمن، فإنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولازمه كذلك أن يكون إبليس مؤمنا، فإنه كان قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فهو مصدق بالله عز وجل. وكذلك المشركون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك، فهذا قول من أبطل الأقوال. بل هو أبطلها. كذلك ممن خالف في هذه المسألة الكرامية فإنهم قالوا يكفي في الإيمان القول باللسان، وهذا أيضا ضلال، فإن مجرد القول لا يكفي، ومن لازمه أن يكون المنافقون مؤمنين، وقد أجمع المسلمون على أنهم في الدرك الأسفل من النار، وقد أخبر الله عز وجل أنهم نطقوا بالقول، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويحجون معه، ومع ذلك حكم الله عز وجل بكفرهم، بل قال هم العدو فاحذرهم. إذا كان هناك اعتقاد وعمل بدون قول فلا يصح، لا بد من القول، إلا في حال الأبكم الذي لا يستطيع أن ينطق فإنه يشير، يعني يكون هذا على سبيل الاستثناء، يشير أو يكتب. أما القول فهو لا بد منه في الإيمان. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فعصمة الدم والمال لا تكون إلا بذلك. ومن أبى القول فهو كالمشركين، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، فأبى أن يقول، فدل على أنه لو قال لنفعته، ولما امتنع عن القول بقي والعياذ بالله في النار ومات على الشرك، بدليل أن الله عز وجل جعله من ضمن المشركين، كما قال سبحانه وتعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا البحث يكون مع أهل البدع، وهو يدرس، لا يدرس في كتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد بحثه في توحيد الإلهية، وأما توحيد التوحيد في بعمومه ومسائل الإيمان فتدرس في مثل الطحاوية، والأسماء والصفات تدرس في الواسطية ثم في الحموية، وهذه المسائل بحثها يعني يطول، لكنها لا تأتي، سيأتي بحث أو باب في الأسماء والصفات، لكنه لا ليس على سنن البحوث التي يجريها العلم في مسائل الإيمان، والله تعالى أعلم. لا يكون هذا مع تشرب الإيمان في القلب، يعني إذا كان الإنسان متعلق بالله عز وجل فإنه لا يصل إلى هذه المرتبة. وهذه المحبة الطبيعية بالتأكيد إذا كان لها باعث شرعي كمحبة الزوجة الكتابية أو محبة من ينصر الدين، فأبو طالب يعني أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا طبيعيا لا حبا شرعيا كما قال ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره، فأحبه لباعث وهو النصرة، وباعث أيضا القرابة. أما محبة الكافر لأجل صناعته أو لأجل لعبه، فإذا قرنه المؤمن بقول هذا الكافر إن الله ثالث ثلاثة، أو بقوله إن المسيح ابن الله، أو بقوله إن الله فقير ونحن أغنياء، أو ببغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ببغضه للإسلام، فإنه لا يمكن أن يقع في قلبه محبة لهذا الكافر، ولو فعل ما فعل، فهم سخروا لهذه الحياة الدنيا، فمحبتهم لأجل هذا ليست مخرجة من الملة، لكنها لا تليق بالمؤمن، أن يزاحم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الأولياء الصالحين ومحبة القرآن بمحبة هذا، فيكتفي بمحبة لعبه أو محبة المخترع الذي اخترعه، واختراعه هو من خلق الله عز وجل. فالله الذي هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فالله الذي سخر هذا الكافر بهذه الصناعة كما سخر الدابة لتركب، فصناعتهم هي منه من الله سبحانه وتعالى عليهم في الحياة الدنيا، تعجل لهم طيبات في الحياة الدنيا، ومنه كذلك على أهل الإيمان. والله عز وجل سخر ما في السماوات وما في الأرض لبني آدم، وأخص من سخرت له ما في السماوات وما في الأرض هم أهل الإيمان، وممن سخر لهم هؤلاء الكفار حينما يعني سخرهم الله عز وجل لخدمة الناس في أمور معاشهم. والتعامل مع الكفار والبيع والشراء جائز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. لكن القلب يحاول المؤمن، بل يجب عليه أن يملأه بحب الله عز وجل وحب رسوله وكتابه ودينه وحب الصلاة، فإذا فعل ذلك فلن يجد أبد لن يجد مجالا لأن يدخل محبة هؤلاء مع أولئك الكبار صلوات الله وسلامه على الأنبياء ورضي الله عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الخلاف في المسألة، قيل أن المقصود بحضرة الوفاة يعني حضرت علاماته، ومن التفاف الساقين ومن انكسار الأنف ومن شخوص البصر. والميت إذا قرب أجله هناك علامات يستدل بها الناس على مثل ذلك، وأعظم من قد يعلم هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم منه أنه على وشك مغادرة الحياة الدنيا. وقيل أن العلامات ليست ظاهرة في موته في ذلك المجلس، وأنه لم يصل إلى حال الغرغرة التي لا يقبل معها الدخول في الإسلام. وعلى الاحتمالين فنقطع تماما أنه لو قال لا إله إلا الله أنها ستنفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى ذلك. ولا يشكل على هذا قوله عز وجل ما كان وليست التوبة على الله الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. فنقول إما أن أبا طالب لم تحضره، لم يصل إلى هذه المرتبة التي تصل فيها الروح إلى التراقي، أو أنها وصلت لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله عز وجل رخص للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه في مثل هذه الحالة، كما رخص له أن يشفع له في تخفيف العذاب عنه من النار. فالأمران محتملان، والله تعالى أعلم. نعم، هو كان هذا آخر قوله، فمات من حينه، لكن حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، حينما خاطبه بهذا الأمر، هل كان حينها قد وصل إلى حال الغرغرة التي لا يقبل معها الإسلام، أم أنه لا زالت الروح والنفس يتردد في صدره؟ فقد يقوي هذا أنه لا زال يأخذ ويعطي، وأنه تجاوب مع عبد الله بن أمية ومع أبي جهل، ثم تجاوب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتردد، حصل منه تردد، فلما يعني قد يكون رأى منه أنه مال إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يرضيه، يعني أكد عليه أعاد عليه في القول، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب. فلا ندري حينما كان آخر ما قال حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، هل كان قد وصل إلى الغرغرة أو لا، يعني ليس هناك دلالة ظاهرة، فالمسألة كما ذكر شراح الحديث محتملة، إما أنه وصل، إما أنه كان في حال علامات الموت الأولية لم تصل النفس إلى الغرارة، أو أنها وصلت لكنه مستثنى. وعلى كل الاحتمالين فنقطع تماما أنه لو قال نفعته، نفعته إما على الاختصاص وإما على العموم، بحيث أنه لم يصل إلى المرحلة التي لا يقبل فيها من المؤمن الإيمان. مرحلة الغرغر نعم ليست بطويلة، لا لا تطول، لا لا لا تطول. كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهذه الحالة إذا بلغت الحلقوم فهي طريق في طريقها إلى الخروج، ليست بالطويلة. يعني أنا ما جربتها، لكن نسأل الله عز وجل أن يهون علي وعليكم. لا لا، الذي قد يستمر ليوم أو يومين العلامات الأولية للموت، برودة الأعضاء، التفاف الساقين، شخوص البصر، هذه قد تطول إلى يوم يومين، لكن إذا بلغت الحلقوم فلا. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يتوفانا وإياكم على الإيمان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.